بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي في السنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. وصلنا إلى باب وقت العصر في كتاب مواقيت الصلاة. يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في وقت صلاة العصر ما ورد في هذا الباب بيان أول الوقت. نعم. فالإمام البخاري أورد عدة أحاديث عن أم المؤمنين عائشة بأسانيد مختلفة. ذكر في الحديث السابق والذي قبله، نعم، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وحدثنا قتيبة وحدثنا أبو نعيم. كل واحد في حديثه يجتمع عند عائشة أم المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته. نعم. قلنا طالعة في حجرته يعني الشمس نازلة على الأرض في قعر الحجرة، نازلة من الشباك أو الفتحة الموجودة في الجدار بحيث تنزل على الأرض. معنى أنها نازلة على الأرض يبقى معنى كده أن طول الارتفاع بتاع الجدار من فتحة الشباك على لغاية الأرض يساوي المسافة بتاع الظل اللي على الأرض والباقي شمس. نعم. فلما الشمس تميل ناحية الغروب فبيرتفع ضوء الشمس أو كده يعني على الحائط المقابل، فما بيبقاش على الأرض. فهي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. يعني الفيء ما ظهرش على الايه؟ على الجدار. نعم. على الحائط يعني، هو لسه. نعم. في قعر ايه؟ حجرتها. لم يظهر الفيء من حجرتها، كلمة لم يظهر يعني يصعد. مش ان مخفي، ان لسه ايه؟ الظل ما طلعش على ايه؟ الارض كلها يعني، بحيث ان هو يغطي الارض. نعم. فالحديث بين وقت الشمس. والشمس قبل أن تظهر يعني ترتفع برضه من على الأرض، يبقى هو كده معناها أن وقت صلاة العصر بدايته زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وضح للناس بعد أن بيّن له جبريل أن يكون طول الظل على الأرض بتاع الشخص يماثله. الظل يبقى طول الإنسان. لما يكون حريبة تقريبا زاوية تطلع باتجاه ميل 45 أو هذا كده، لكن هي واضحة. الألم ده كده يبقى الظل على الأرض قد الألم. نعم. بداية إيه؟ الوقت. نعم نعم. فهو الإمام البخاري استدل بيه على ده أول الوقت. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برز الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم عليه الصلاة والسلام. واضح طبعا في مواقيت الصلاة إن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث يتقدم برضه، نعم، كان يصلي الصلوات المفروضة المكتوبة. يعني إيه المفروضة؟ كتب هنا على معنى الفرض. نعم. ودي الكتابة المكتوبة شرعا، لأن في مكتوب كونا ومكتوب إيه شرعا. شرع. الكتابة بتيجي في القرآن وفي السنة على معنى كوني أو معنى إيه شرعي. فلما يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي دي كتابة كونية. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا دي كتابة كونية، يعني ده قدر. نعم. ولا يعرف الشخص على الكتابة الكونية إلا بعد وقوع الحدث لما ربنا يخلقه، يعني إن عرفنا أن ده هو نصيبك يعني. أما الكتابة الشرعية يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، دي اسمها كتابة إيه؟ شرعية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتابة شرعية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة أي ما كتب الله عليه إيه؟ شرعا. نعم. فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. يعني الوقت في الوقت المتأخر كانوا بيسموا صلاة الظهر الصلاة الأولى. الأولى يعني إيه؟ في بداية النهار. نعم. فبداية النهار عندهم من شروق الشمس مش من صلاة الصبح. الناس بتحسب كده في الوقت اللي كان فيه يعني. نعم. اللي تدعونها الإيه؟ الأولى. الأولى. اللي هي الهاجرة اللي هي وقت صلاة الإيه؟ الظهر. الظهر. حين تضحض الشمس. تضحض يعني تميل أو تزيغ أو تبدأ إيه؟ في الميلان. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني يصلي العصر ولسه الشمس إيه؟ قبل الغروب حية. نعم. ونسيت ما قال في المغرب. في المغرب طبعا روايات أخرى هتوضح أن المغرب عند سقوط الشمس أو اختفاء حاجب الشمس بحيث ما تبانش خالص. نعم. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. دلوقتي بتسموها الإيه؟ العتمة. وكان يكره النوم قبلها. مش بعد المغرب ينام، لا، يفضل قاعد لغايه ما يصلي الايه؟ العشاء. العشاء. انت عارف الناس اصلا طول النهار بتبقى صاحيه وطول اللي بتبقى نايم. والحديث بعد. وكان ينفتل من صلاه الغداء، يعني خلص، ينفتل يعني ينتهي ويقوم منها يعني. نعم. من صلاه الغداء اللي هو الفجر يعني، حين يعرف الرجل جليسه. خلاص ظهور ضوء الايه؟ النهار. وذهاب الغلس اللي هو نهاية العتمة. يعني نهاية العتمة بيظهر في ضوء في مشرق الشمس في الـ في الـ في جهة الشرق، يعني اللي هو ايه؟ الشفق الأحمر. الشفق، لا، اسمه المستعرض الأحمر. المستعرض الأحمر. المستعرض الأحمر. بس يقدر الجو عتمة برضه لسه يعني. لكن خلاص بانت العلامة ان الفجر بان. نعم. الفترة دي من 60 لـ100 آية يكون خلص والناس عرفت بعض. نعم. فبدأ الايه؟ النور ينفجر في السماء يعني. ويقرأ بالستين إلى المئة. الحديث شاهد لتوحيد العبادة في معرفة كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. هم الوقت بالنسبة لصلاة العصر احنا قلنا له بداية وله نهاية. فهم يخرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يذهبوا إلى أو يذهب الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف كانوا موجودين في قباء والمسافة تقريبا 3-4 كيلو نعم. فنجدهم يصلون العصر، فدول بيصلوا في الأول ودول أخروا الإيه؟ الصلاة لطارق، بس لهم لسه بيصلوا الإيه؟ العصر. العصر نعم. فده وقت لصلاة العصر. نعم. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. نعم، هو الظاهر كده أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة الإيه؟ الظهر، فخرجوا ودخلوا على أنس مسافة مش بعيدة. نعم. فوجدناه يصلي الإيه؟ العصر. العصر، على ان هم التانيين اخروا الصلاه. هو اصلا اللي كان بينكروا فيه، وانس كان يبكي احيانا، ان مواعيد الصلاه هي بتتصالح معانا بس مش في اول وقتها زي ما هو معود على النبي عليه الصلاه. نعم، بياخروه بياخروه. فده ياخروا الصلاه خالص ويبقى خلاص ما عادش لحاجه بسيطه ويدخل الفرد اللي بعده. نعم. فدخلوا لقوا انس بيصلي العصر، استغربوا احنا لسه يا دوب مخلصين الظهر. قال له: دي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، او توقيت صلاة النبي في بداية صلاة العصر. نعم. نعم. حدثنا ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. يعني في 4 أميال عليه الصلاة والسلام. الحديث برضو عن أنس أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، اللي هي في بداية التوقيت. نعم. أول التوقيت. فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي دي مكان من المدينة أو في أطراف المدينة، فيأتيهم والشمس مرتفعة. مرتفعة. وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. برضو لسه يعني مسافة قباء تقريبا نفس المسافة، حوالي 3-4 كيلو. نعم. على ما أذكر يعني ناخدها السيارة 10 دقايق، قباء الطالع وقباء النازل. طبعا الدنيا اتغيرت الوقت، ما عادش الواحد متذكر الوضع يعني من أيام ما كنا في المدينة المنورة. صحيح. نعم. تقريبا نفس المعنى في الحديث السابق، وكلها شواهد على إن ده الوقت اللي هو مخصص لإيه؟ لصلاة العصر. بدايته اللي هو الوقت اللي حدده جبريل عليه السلام، ان ظل الشيء يبقى دي البدايه بتاع صلاه العصر. نعم. طيب الوقت بقى اللي هيخرج فيه العصر ان يبقى ظل الشيء طوله مرتين. لو عدى كده يبقى دخل وقت الكراهه بالنسبه له. نعم. لان هو هيبقى وقته اللي هو يستمر فيه في الصلاه اللي حدده جبريل. يعني يقدر الشخص الامام يأخر الصلاة لغاية ما ظل الشخص يبقى طوله مرتين. نعم. انما لو بعد كده بقى لغاية غروب الشمس هو هيكمل صلاته بس بكراهة. نعم. لأن الوقت هنا خرج عن الوقت المحدد بالنسبة لإيه؟ لصلاة العصر. نعم. اللي عرفها جبريل النبي عليه السلام وعرفها لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللي يقول والشمس مرتفع فيأتيهم والشمس إيه؟ مرتفع مش وهي منخفضة. منخفضة يبقى خلاص لسه ربع ساعة على المغرب. نعم. أنت فاهم إزاي؟ يبقى كده الشمس إيه؟ منخفضة. دخلت الشمس ولسه حاجب الشمس موجود وانت تأخر عليك صلاة العصر، فبتصلي العصر حتى لو أذن المغرب بتكمل العصر. نعم. نعم. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أبو عبد الله يتركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. الشخص اللي بتفوته صلاة العصر زي ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كأنما وتر أي قتل أو وتر، هي تيجي كده وتر أهله أو قتل له أهله وماله. اللي ضيع صلاة الإيه؟ العصر. اللي تفوته صلاة العصر. نعم. كأن أهله ماتوا. بالضبط. ليه؟ لأن ضيع حاجة ثمينة جدا جدا وحاجة ثوابها عظيم. نعم. وحاجة ما يقدرش يستغنى عنها. شوف الأهل والمال لما يروحوا منك بقى. عشان تضيع صلاة الإيه؟ العصر. فده نص حديث النبي عليه السلام. نعم. وقال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري يتركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. تركته وحيدا ما معاش حاجة. الوتر جاي من معنى الوحدة يعني. نعم. فطبعا هذا اسم من فاتته العصر. فاتته صلاة العصر. نعم. هي فاتته الانشغال، هو انشغل في حاجة أو كده لغاية ما عدت عليه صلاة العصر. نعم. مش متعمد فيها لكن هو انشغل عنها. إنما لو تعمد بقى باب من ترك الإيه؟ باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله عليه الصلاة والسلام. هنا بقى في مسألة الترك المتعمد لصلاة العصر. نعم. ده يحبط العمل. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى أهله وماله وعمله كمان. نعم. يحبط لو تعمد الترك. ولذلك هو التنبيه في صلاة العصر بالذات على ان الشخص ما يتأخرش يصلي العصر في اول ايه وقته. نعم. نعم. باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. نعم. الحديث ده بيبين فضل صلاة العصر. نعم. على اعتبار ان صلاة العصر محورية اللي فيها الصلاة الوسطى يعني. نعم. بيبقى الناس بيصلي الظهر فما بتلحقش القيلولة بشكل انت عارف، اما واحد ينام ممكن ينام يطول في القيلولة شوي. نعم. فيضيع عليه صلاة الايه العصر في البداية بداية الوقت. فالإمام البخاري بيحاول يبين الفضل بتاع صلاة العصر وانها سبب من الأسباب في القرب من رب العزة والجلال إلى درجة إن هي من عوامل النعمة الكبرى في رؤية الحق سبحانه وتعالى. نعم. فجرير بن عبد الله يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، هم كانوا معه. بعض الروايات بتقول إن هم سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لكن المشهد هنا جاي بيركز على فضل صلاة الإيه؟ العصر. العصر. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. كما ترون هذا القمر، ده مش قياس تمثيل، احنا قلنا ده قياس ايه؟ أولى. واللي هيشبهه بقياس التمثيل فده من جهله بتوحيد العقيدة. نعم. ده اسمه قياس الأول. إذا كانت الصورة واضحة عندكم دلوقتي وشايفين الأمر هو، يبقى رؤيكم ربنا من باب ايه؟ أولى. لكن كيف تكون؟ الله أعلم. إن بصر الإنسان هنا غير بصر الإنسان هناك. نعيم الجنة نفسه فيها الرسول قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سترون ربكم، الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة. كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم بعضا في رؤيته، أو لا يلحقكم ضيم، كما أنكم لا يلحقكم ضيم عندما ترون القمر ليلة البدر. نعم. إن حديث الرؤية متواترة، يعني وردت كتير جدا. هل يلحقكم ضيم في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ وفي رواية: هل تضارون أو تضارون، يلحقكم ضرر في أنك تشوف القمر ليلة البدر؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أن الرؤية ثابتة في الآخرة لأهل الإيمان. نعم. ودي معتقد للسنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة اللي هي فناء القيامة اللي على الحساب والعرض والأشياء دي، ويرون ربهم في أيام في الجنة في أيام الجمعة والعيدين كما وردت النصوص، يعني إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم. يعني إن استطعتم ألا يمنعكم مانع يغلبكم فلا تتمكنوا من صلاة الفجر أو صلاة العصر، أخبرك إزاي فافعلوا، يعني حاولوا أي مانع لا يعيقكم في أن كنتم تؤدوا ما فرض الله عليكم في هذه التسبيحات أو الصلوات. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الإيه؟ الغروب. الغروب. فقبل طلوع الشمس الفجر، وقبل الغروب هيبقى إيه؟ العصر. دي الصلوات اللي الإنسان يحرص عليها ما يفوتهاش. نعم. وسبح بحمد ربك، الحمد وصف الحميد، وصف الحميد المحمود على فعله وعلى وصفه. نعم. ان الشخص يحمد بجماله وجمال اوصافه وكمالها. نعم. ويحمد على افعاله، والله تبارك وتعالى في جماله من اسماء الحسنى الجميل، وفي افعاله نعمه سابغه لا يحصيها أحد من الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، له الحمد كله له الشكر كله، فالحمد لله رب العالمين. نعم. من أسمائه الحسنى الحميد، والحمد هنا وصف رب العزة والجلال، والرب اسم الأسماء الله المطلقة دل على ذات الله وصفة الربوبية بمطابقة. والحديث دل على توحيد العبادة من جهة الالتزام بالصلوات اللي ربنا أمر بها وخصوصا صلاة الفجر والعصر، وشاهد لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات على اعتبار ما ورد في أسماء الله وصفاته وما وعد به عباده المؤمنين من أخبار تتعلق بالآخرة ينبغي علينا تصديقها. نعم. فالحديث من باب الخبر اللي يتطلب التصديق، ومن باب الطلب الذي يتطلب التنفيذ، أو الأمر اللي يتطلب التنفيذ. نعم. فالحديث كله في توحيد الله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يجعلنا من هؤلاء، اللهم آمين. آمين. حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، يعني متصل بسنده اللي فيه النقل العدل الضابط عن مثله، وكل واحد من هؤلاء طبعا اسمه تفاصيل حياته وما يتعلق به معروف، وكنا نقول حدثنا يبقى معنى كده أن الكلام مسموع من قبل كل راوي ممن سبقه أو من شيخه، حتى تصل إلى الأعرج ثم إلى أبي هريرة، وأبو هريرة هو الذي ذكر ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة تتناوب، مناوبة يعني، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. دول بالنسبة للكرام الكاتبين في مسألة اتنين يعني ينزلوا من الفجر للعصر وبعدين يرتفعوا، وينزل اتنين لكل شخص من العصر لغاية الفجر. نعم. لكتابة الأعمال وتسجيلها. يعني هم بيكتبوا كتاب العبد، وكتاب العبد ده اللي بيكتب فيه بيرفع ويدون في كتب مستمرة لا تنقطع يعني. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. باتوا فيكم اللي هم مين؟ اللي قعدوا من العصر لغاية الفجر. فيسألهم وهو أعلم بهم، لأن السؤال إما لطلب العلم، وده منفع عن الله عز وجل لأنه قال وهو أعلم بهم. نعم. أو السؤال لإظهار الفضل، إظهار فضل المسؤول عنه. هو ده المراد، إن إحنا دايما لما واحد مثلا عايز يبين فضل شخص معين نقول له أنت عارف فلان عمل إيه؟ هل علمتم ماذا صنع فلان؟ أو ماذا صنع فلان؟ يقول للحاضرين هو عارف. نعم. فبقول الكلام ده على أساس يظهر فضله ومكانته يعني. نعم. ولله المثل الأعلى، ده اسمه القياس الأول، إن في أمور تنسب إلى الله في موضع الكمال زي السؤال. فيسألهم، سأل السؤال هيبقى وصف فعل. نعم. والسائل ليس من أسمائه. نعم. لا المطلقة ولا المقيدة. ثم يعرض نبات فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الأعلم اسم مقيد ورد بنصه ومتلون باللون الأزرق طبعا. كيف تركتم عبادي؟ تركتم عبادي، العبادة هنا من إضافة مخلوق لخالق. من إضافة إيه؟ مخلوق لخلق للتشريف. والمقصود بقى العباد اللي هو بيسأل عنهم عشان يظهر فضلهم. نعم. فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم إيه؟ يصلون. لكن اللي ما بيصلوش أخي بالك إزاي، مش ليس المراد هنا في إن يضيفهم ليه، لأن لو قال عبادي اللي ما بيصلوش ما هيبقاش القصد إظهار فضلهم ولا إضافة التشريف. نعم. أنت أخي بالك إزاي؟ إن هو بيسأل عن المؤدين للصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر. عشان كده الإمام البخاري أوردها في باب فضل صلاة العصر، إن هم سألوا عن مين؟ عن اللي بيصلوا. فالعباد هنا كيف تركتم عبادي نسبة تشريف كبيت الله وناقة الله على التشريف. نعم. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طبعا بملائكة تستغفر لهم، اللي هو المراد من ذكرهم بين الملائكة حمد العرش والطوافين حول العرش، يستغفرون لأهل الإيمان والذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالحديث شاهد لتوحيد العبادة من وجه، وشاهد لتوحيد العلم والخبر أو الربوبية والأسماء والصفات من وجه آخر. نعم. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. نعم. ده في حال مثلا السهو أو في حال إيه؟ الضرورة، مش في حال تعمد الترك. يعني واحد يقول لك ده أمر متاح أو مباح، لا، ده هو اللي هو متعمد الترك فهيقع في جرم عظيم إنه يترك الصلاة حتى يخرج إيه؟ وقتها. نعم. لكن ده معنى في بيان مواقيت الصلاة، ان العصر له وقت يبدا من طول الشيء، طول الظل بتاع الشيء يبقى طول، لو بقى مثليه يبقى ده الوقت اللي ينتهي فيه الوقت الرسمي لصلاه الايه العصر، ويمتد لسه قدامه وقت لغايه ما الشمس تغرب عشان اذان المغرب. بس دي دخل في وقت كراهه. نعم. انه هو ضيع كده هيضيع صلاة العصر، طب لسه في وقت يلحق قبل الايه المغرب. ففي الحالة ديت لو لحق ان هو يصلي الوقت ده يكمل صلاته حتى لو المغرب أذن. بس ما يكررهاش تاني، ما تبقاش العادة يعني. نعم. بقولك ازاي، اذا ادرك احدكم سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم ايه صلاته. والمفروض يصلي قبل ما تطلع الشمس، إلا إذا كان أمر خارج عن إرادته إنه نام أو سهى أو كده. نعم. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم إيه؟ صلاته. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا، قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء، قالوا لا، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. نعم. هذا الحديث طبعا فيه عدة أمور. نعم. أولا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على من سبق من الأمة. نعم. بحيث أنهم عملوا وقتا قصيرا بدأ من عصر المغرب وأخذوا أجرا كاملا كمن عمل من أول النهار. والمثل ده في إعجاز في أن يخبر النبي عليه السلام عن أشياء عندهم. المثل ده ورد في الإنجيل مثل فعل في الكرب. نعم في متى 20 مثل الفعل في الكرم فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. نعم هنا طبعا واضح اختلاف درجات الناس بالنسبة للعمل، في اللي شغال من الصبح وفي اللي شغال من الضحى وفي اللي شغال من الظهر وفي اللي شغال من العصر على آخر النهار. فبتوا آخر النهار قال لهم روحوا حديكوا أجرة تشتغلوا عندي وحديكوا إيه الأجرة دينار يعني. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعل وأعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح. هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. خلي بالك هنا بقى شوف في حاجة عايز نقولها هنا. أولا الكلام ده متوافق في جملة المعنى مع اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحيانا. نعم. شوف بقى دقة النقل في نقل حديث النبي عليه السلام. نعم. هنا اللي نقل الكلام ده متى بأي سند وبأي كلام إذا كان المتبقي في هذا القرب في المعنى. فما بالك لو كان فعلا منقول بالسند المتصل الصحيح بحيث يكون في الضبط اللي يرقى إلى مستوى حديث النبي عليه السلام. بلاش نقول البخاري. البخاري صعب عليهم شوي. هيبقى نسبة التطابق في الكلام كام؟ نسبة كبيرة. كبيرة. لا وكمان غير كده هتلاقي عيسى يشير إلى أمة ستأتي بعده. نعم. تأخذ من الأجر مثل الأمم السابقة مع قصر العمل. نعم. ودي بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللي كشفنا الموضوع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام وحيا نصا. فاللي هيشك يقول لك واخده من عندنا انتوا ايه؟ انتوا في حاجة تتاخد من عندكم أصلا. بالك ازاي؟ ده انتوا مفيش سند عندكم أصلا. صحيح. مفيش ولا سند. إنجيل متى مالوش سند واحد. ماركوس لوقا يوحنا كتب رسائل بولس أو كل كتب الأنبياء اللي في العهد القديم ولا واحد ثابت بالسند الصحيح المتصل. نعم. ولا حتى بأثر مكتوب صحيح من أيامها. لا التوراة موجودة ولا الإنجيل إنجيل عيسى عليه السلام موجود بحيث إن هو التلاميذ دونوه كتبوه وقالوا ده أهو إنجيل عيسى. مع ان الواضح تماما من خلال الدراسات اللي موجوده الان ان اللي كتبوا الاناجيل الاربعه كان بايديهم انجيل عيسى. في انجيل التعاليم موجود لعيسى عليه السلام كان بايديهم وخدوا منه ولزقوا في حاجات تانية من افكار بولس. نعم. فسبحان الله يا اخي، يعني اما تقرا بقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم. نعم. كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. يبقى بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. نعم. طيب والاجر؟ شوف بقى، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار عجزوا. نعم. يعني معنى كده إيه؟ الصورة اللي موضوعة بقى اللي هي أصل المعنى إن كان أهل التوراة اللي ربنا ادالهم التوراة كانوا بيمثلوا الإسلام ومنضبطين. نعم. لغاية ما جه الظهر خربوا الدنيا وسابوا العمل. نعم. شفت بقى ازاي التعبير هنا بضياع التوراة من بعد عصر سليمان. كتاب اصبح الكتاب ملفق بعيد عن الاصل، عبارة عن روايات تاريخية جمعوها. فضلوا عجز، ده معنى كلمة عجز. فأعطوا قيراطا، قيراط قيراط لمن عمل في الاول لان ده على منهج النبوه. نعم. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر. نعم. يعني من الظهر للايه؟ للعصر. للعصر. شوف الحته الصغيره دي، من الظهر للعصر فتره مش كبيره يعني. ثم عجزوا. معنى كلمه عجزوا يعني ايه؟ يعني الانجيل اتحرف راح. نعم. وضلوا واصبحوا من الضالين. التوحيد بقى ثالث ثلاثة وعيسى اتصلب ومش عارف ايه ضاعت كل حاجة. فاللي اتبعوا عيسى عليه السلام في الفترة اللي هي تعتبر من دور العصر اخذوا اجر، فاعطوا قراطا قراطا. ثم اوتينا القرآن، وده برضو فيه دليل على ان في من اتباع عيسى من كان على التوحيد حتى مبعث النبي عليه السلام. نعم. بعيد عن الترات بتاعته. وكان منهم سلمان الفارسي. كان منهم ايه؟ سلمان الفارسي. ناس وكان في ناس من القساوسة او شيوخ يتبعون عيسى عليه السلام على ملة الحنيفية السمحة. ما شاركهمش في الكلام بتاعهم ده، مسألة التسديس، ولا كانوا مقتنعين به. نعم. حتى جاء القرآن، هم عجزوا فأعطوا قراءة قراءة. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قراءة قراءة ونحن كنا أكثر عملا. أهل الكتابين الاثنين، لأن الفترة طويلة من الصبح لما لغاية العصر. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل أوتيه من أشاء. من أشاء. ليه؟ لأن أصبحت رسالة النبي عليه السلام اللي هي الباقية إلى يوم القيامة، اللي هي آخر حاجة تطور من العصر اللي المغرب اللي هي نهاية الدنيا يعني. نعم. لأن رسولنا علامة الساعة قال بعثت انا والساعة كهاتين. فالرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة اصلا. نعم. نهاية الدنيا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن الاجر اللي خدوه لاستمرار دعوة التوحيد اللي ضاعت. واصبح دلوقتي المهتدي من اليهود والنصارى دخل، فربنا اداله اجره مرتين بقى. نعم صحيح. إذا كان يهودي فآمن بعيسى فخاد الأجر بتاع الإيراد الأولاني وأجر الإيراد الثاني والإيرادان التانيين، فضاعف الله إيه؟ أجره. ده بالنسبة للمهتدين إلى الإسلام. فكل مسلم أسلم من اليهود أو النصارى يا بشرى، لأنه واخد أجر مضاعف. ودول اللي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح في أن ربنا يؤتيهم أجرهم مرتين، في المرة اللي هياخدوها كمسلمين قراطين، وقراطين قبل كده كمان، يبقى بينا في كام؟ في 4 قرارين. صحيح. طبعا الحديث فيه من معاني الحكمة الكثير، والإمام البخاري استدل به على من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، زي اللي أدركوا حقيقة الإيمان والتوحيد من العصر للمغرب، فأخذ هذا الحديث عشان يبين لك فضل الحرص على صلاة العصر قبل المغرب يعني يأتي. نعم. شايف الفهم بتاع الإمام البخاري؟ طبعا لما نرجع بقى للحديث في معانيه أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أي آتاهم الله عز وجل. الإتيان هيبقى وصف فعل، والمؤتي ليس من أسمائه. نعم. فأعطوا أي أعطاهم الله عز وجل. العطاء والإعطاء وصف فعل، والمعطي من أسمائه الحسنى. نعم. المطلقة وردت بنصها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله المعطي ونقص. دل على ذات الله صفة العطاء بالمطابقة، وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. نعم. ثم أوتي أهل إنجيل إنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا، يعني يا رب. الرب طبعا اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة. أعطيت هنا الفعل صريح بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، فأعطوا هنا مسندة إلى الله، هنا أعطى الفعل مباشر يعني. نعم. فالمعطي برضو من أسماء الحسنى. أعطيت هؤلاء قراطين قراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل. القول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه، واسم الجلالة الله، والاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء. هل ظلمتكم؟ ده فيه طبعا سؤال بالنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. نعم. من أجلكم شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل أوتيه، تقدمت الإتيان هنا، من أشاء شاء. الشاء ليس من أسمائه، والمشيئة وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عمل إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. طبعا الحديث ده من حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسند متصل متين، كل واحد من الرواة بيقول أنا هو تاريخه وحياته ومعرفته وشيوخه وتلامذته كله يعني. نعم. بس الحديث هنا واضح في الدلالة، أقرب إلى ما ورد فين عندهم، على اعتبار أن ما ورد عندهم بقايا يعني. لو كان عندهم الحديث مروي بالسند المتصل هتطلع لك نفس الصورة كده. نعم. وفيها طبعا بشارة بقوم سوف يأتون ياخدوا أجر من عمل، أي من اتبع التوحيد، من اليهود ومن الإيه؟ من النصارى. مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا. المثل هنا طبعا بقياس الايه؟ الأولى. نعم. إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. يبقى هم اللي ردوا الأجرة. نعم. وده واضح فيها الإعراض والانحراف وعدم الاستقامة على العقد اللي بينه وبين هؤلاء العاملين. نعم. عقد التوحيد والاستمرار على الطاعة والعمل بالإيمان. قالوا لا مش عايزين. فاستأجر آخرين اللي هم مين؟ النصارى. فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت على الأوليين. نعم. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، وده الشاهد اللي أورد من أجل الإمام البخاري صلاة الإيه؟ العصر. العصر. قالوا لك ما عملنا، مش شغالين خلاص انحرف. والحديث شاهد على ضلال اليهود والإيه؟ والنصارى وانحرفهم عن دعوة التوحيد. نعم. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. ان هم انتوا اللي عرضتوا، الناس اشتغلت وكملت، فكان هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه ايه؟ من يشاء. نعم. طبعا ما حدش يقدر يتكلم في هذا الكلام، لان ما كانش ساعتها ازاي الرسول اخبر بهذا. نعم. وما كانش في نسخه عربيه موجوده مترجمه وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ومن يعرف عن الكتاب العبراني او اللي مكتوب بلغه تانية زي مثلا ورقه من نوفل، ما قابلش النبي عليه الصلاه والسلام الا مره واحده قبل موته عشان يستفصل ويسال عما نزل عليه من الوحي. نعم. طيب من اين علم النبي صلى الله عليه وسلم دقائق هذه الامور؟ حتى الذي لم يرد في القران جاء في الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. عليه الصلاه والسلام. وباسانيد قويه، يعني لو يعني بس اقول لك لو عندهم بس سند واحد لكل كتابهم زي السند اللي قاله الامام البخاري الى ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، او الى ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لربما تغيرت امور كثيره جدا جدا، وكان فيه نظره اخرى الى كتابهم. لكن شوف بقى، يبقى الحق موجود وادلته واضحه وشواهده اعلى، والسهام تتوجه اليه. وده كل عيوب الدنيا فيه، وعايزين يفوضوا ان هو حق. نعم. دائما الشجرة المثمرة هي اللي يتوجه اليها الناس بالسهام. صحيح. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. اياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله